أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول إيا اللحدا إيا كوبادو وحونا كميدي هاي عشر ردي إنوس عدي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كأه شن إيا اللباتن آياد أربوك كوما آياد كوبادوك باللابن آيا من سورة العنكبوت كميدا آياد شن إيا اللباتن آدنا واكو أجي هاي من السورة نفسها إسلا سورة العنكبوت كميدا سورة العنكبوت وعايكم أعلمت هاي أرياء من دون سورة قده هيدا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أعيكم أعلمت هاي سورة العنكبوت وسورة دي سقالي اللباتنادو قرآن كماركو بقولي طباني يافر سورة دي هاي كان بالله ذا سورة الفاتحة كنا لما ذا سورة الناس سورة العنكبوت وسورة دي سقالي اللباتنادو. سورة العنكبوت ومكية وعاي كميتاي سورة دي سودك انت النبي عليه الصلاة والسلام وكن ولا مكة المكرمة. سورة العنكبوت هذا وعوية سقالية لحدا آيادود وعي سورة العنكبوت كميتها سورة ديه اللوغو باللوذي الحروف المقطعة وانا سورة دي شنئية تبناد وسورة دها كميدة سورة العنكبوت وباللافتي واتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكب باللافة يا بسم الله اللهم قلعي عسك الشدي اللي يا الرحمن نحريس قود نحريسة الرحيم مدقال عن ابن حريصة ألف اللام مين الله أعلم بمراده ألف إيا اللام إيا مين الله وحوه لجيدا يقان فماذا في سلفك تفويض علم الحروف إلى الله عز وجل حروف مقطعة ولجيدا ذي مرادك ربي كليه الله يمؤبن لقنون أديني وعين شين لما فائده وتنبيه يتعجيز إن إلا ماذا كسو غنجيين. أما معناها اللو لجد ألا يقان أعصب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال تعالى فبوحو يرى حسب الناس دد موحو أم ليي أن يتركوا إن لنافايو أن يقولوا إن يرى هذين درتك أمنا رميني وهم إياك وأن لا يفتنون. كلمة أن أمنا أي رادين هم إني كشيغايان يبين إني كشيغايان يدو أن لك لأغان إنتا كليتا إن لبودين أيام ييمودين. هذه سورة مكية أتاي مركي قال ذوك عن سرئيسي مسلم كان لديني جري أي سورة سورة دكتي كلك سبب النزول كي بعض المفسرين شاكين حمار بن ياسر يا بلال يا عياش يا سهي فكي رياها إسلام كوري أي عادنا الله لبي أي سورة صوفك كوتمي. لكن حكم كيف عامة حكم كعموم لمدي سوحا لك قادنا يا ناس دتكو دنبان ليلا كلك الناس هو اسم جنس واحد بني آدم كون لك لقادن أي سيودني الناس ليرا كل كما قلت اسم جنسي قاية الناس ما الجنسية اللي قليي إذا تعم جميع الناس كل كما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سبب كي قارهاني عمار بن ياسر تابنا يي يا بلال يا عياش مؤمنين تهرى لدي أي آيات كتمت رمضا لسببك حكمك وعام وعوية كلمة آمنا وأن لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة أمرك أتراهيد انت إن لقوا أقنصده وأد مسلم كن نقطه تاسي حفل اختبار باجريه اختبارته وحاوية تعاليمت إسلامك أوامري النواهي وحالو غفر يا جهاد سيدا قولادا هجرو يا جهاد يا صلاة يا صوم يا زكو يا حج يا صلة الرحم الأمر بالمعروف انتانا لغفر يا حداد كسو بعضو آمنا وارونتا حداد يالي ويدو آمنا وابلت كلك تكاليفتا أما انت المعنى مأموراتك أما منهياتك لين هشيقي حزين يساني خمرها عدب وحا ظلم وحا قير إلى عزب حداد ياسو أمنا وارونتا حداد يالي وابلت إذن أعماشا أوامري النواهيلي إسرب يأدو ماذا فرايو أي آمنا ذي إني رمتاي إني بنتاي كالعطيني زو كل كحداد مودين إن آمنا اللي ينكو دينايو وخلدمتيهين وحاسب الناس دد لمانتي موحوم لي أي يتركو إن لغا تغايو لدافايو أي يقولوا أي قولوهم إن يرادين درتات لغو دافايو آمنا رميني وهم إيغا وأن لا يفتنون لا اختبار لا امتحان لا تجابين وآمنا ذيهم إن أيتاي إيا إنا ينوعين كالعادة إيا أن لغج رب من آمنا خليات لغدين أي موذن مدع عيسو ولقد فتن الذين من قبل تاس نميد مدان طالما واطين نري الناس وعموم تنافى إيديسي ولقد وحارونا فتن إنا نجربنا الذين ددك من قبلهم هو أنكور يجي تكاليف شرعية اللوجي الربي الأم والنهي لبدان اللوجي الربي وحمرا الله فرويا لليري أوامر يا والنواهي وحدايا لليري لبدان اللوجي الربي وحي آمنا كطبعي وركي بأمر وافلي والنهي وكدركي وحي آمنا بينكو شاقاي وحي اسكدايا أوامرتي النواهي ووحي الله فري ما ينقذا وحي لغا الرابي كما ينديرو ولقد وحدبا فتنا إنا نجربني الذين ددك من قبلهم كوان كوريي فليعلمن الله ألا أغايو موجي إساقو أزالا قضاء وقدرا كوغا قفوحو يهي أي هذا نمر كان دنب علم ظهور ومشاهدة الليلة بنانك الله ديجي فليعلمن الله ألا وهو موجي الذين أخيارت صدقوا كروا شاقي آمنا وتعاليمتي أبي فليان أوامرتي بي مال مريان نواهدي بي كتغان إذن آمنا رم بي كشاقان ولا يعلم من الكاذبي كوي بانت شاقي أينا اللو أقادو بنانكو صوديقي وشرعدي بي لسعون وايان وحي الله فري مال مري وايان وحي الله غره بي أي كدركي وايان ساسا اللووك لبعي ولقد وحدبا فتنا إنا نجربني الذين ددك من قبلهم كوان كوريي فليعلمن الله اللواهو موجيي الذين أخيارت صدقوا في قولهم أمنا رنكو شاقي وليعلمن إبواهو قادواهو موجيي الكاذبين بين لو يالك آمنا كوكبنايي أيانك بابعين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون قل كاسا ربي سبحانه عز وجل يا موجيي كوان عاسيالكا اي ربي اوامرتي سي فلين لا وحو كريبي كفوغان لا ما وحاي كفكران ان الله كدارين كران ويكا بحسن كران وسن ادونك كو عقابي امو سن اخيرك عذابي سيدابي امالايين ام حسب الذين وحي ما وحاي امالايين يعملون سمينا يي السيئات حمانيال الكبر والمعاصي كو سمينا يا ان ربي كحشوني ان وركيس مغلي ان دينها دريالي ان رسوسه وقان سمي موحي ملايين ان يصبقونا ان اقعق بدين ايا ان ادونك كو قباني اما ان اخيرك عذابي اقعد دارين ايا حتى يسيدا ملايين ساء ما يحكمون الا وحي قدن سيدين معنا درنا الهي وإنايا واحد كها الجبار كها خالق السماوات والأرض تدكا كوفي كري إنه يكدو من كران إنه يسكا دعين كران أما يسكا هل يوحسمين كران وروح قدون كودو فالحما أم حسب الذين وحيما وحي ملايين يعملون سمينا يي السيئات فمن يالك سمينا يي أن يسبقونا إنه إلا عقبرينه كلك وإلا دارين أن ينسوق فانكري وفلا أقدر عليهم أن يسبقونا إني إذا دارينا يانو إذا عقبضينا يان مياي ملايين حديثان ملايين ساوحا حماضي ما وحا أي يعقمون قدون سليم من كان يرجو لقاء الله وفق قوضة رينا يان ملاينا يان خبئنوا لكم لكولك إيبا وادويا حدين لكولك إيبا وادويا هاي لبويري والو بوريي قفك إلهين لكم دونايا سيدايا لا في آخر سورة الكافي يينو كسوهر مرني من كان فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا حداد لكولك إيبا قوضة رينا يسو وإن ألا لكم إيسا أدملين يسو فليعكاك حداد لألين لكم أيو او قيامة جيرتو اي قيري جيرتو حساب جيرتو وانولا اسادا شقيني صدين تاما قولك عطاد اللي قيه ايبرو ميسان تاي ايبال لكولنك وعطادك اكو انفعاجرا وهو الايمان الصحيح والعمل الصالح قولك الله قولنك اللفظان اكو انفعاجرا فمن كان يرجو لقاء ربي الى انو لكل ما يقفك فلايا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا وإلى كسوار اللي قلت أكبرنا يستو أمن صوبنا حلي ما دوه قال تعالى خبوح يرم من روح كان هذا يرجو مدفلايا لقاء الله ألا لكولنك لكولنك إبوا قرما البعث بعد الموت إن كستو هدر بعدونك سبحانه عز وجل حدنا اللقاء إبوا الوفصرا وأمرك إنت الله دينتو طبضت لصوبه قفل بألا لهرقيه سيدي رسولك تلمامي سترون ربكم كما ترون ليلة القمر كما ترون القمر ليلة البدر هذين كافر يا طبنات هذين حيفتين كيسو كامل ياي انحجاب يا ضرور كسو كيسان لارك سادوار كيسان بعد الله واركي دونتان ويدان عريري كم مدين اركي ديسا لبادو وضا اركي دونتان من كان الروح هذا يرجو مدفلايا لقاء الله ألا لكولنك مدفلايا فإن أجل الله إلا لكل مدين لات ولو يعي أما ما أنت أدري من إيسا أما سادا بعمى برياد لمن إيسا حداد كسيدا بيسا أدوية ظلم باب اللحاقة يا كل أداد بمتعمى أدوية بل لقديان هذه الله وأقول أنتين كل كفاستعيد لذلك إلا لكولنك إيسي أضربه وساء أضربتا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح إلى أكت وحو حكام فعوى اللغوشة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لا بفيو وشرك كجير نفاق كجير كبر كجير حسد كجير إسلوينان كجير إلى مركض لطمات واد قدوبتي لكن أداد قلبك هذه لنتي لا تكتب هذا ما يشعر بحقرنا من روح كان هذا يرجو مدقود رينا لقاء الله ألا لكولنك فإن أجل الله إلى همذا شيء قبطي لكولنك سوء قبطي قفل أركب قارهان إيا قيري أما أدوية قودهان وأدوية بلك بقبين أيو فإن أجل الله إلى همذا شيء سوء قبطي لكولنك لآت المذلك مد إمان أيو حدوي مدنة وهو السميع العليم إلى واحد سميسيحون يسنبا وانو مغلا يا وانو اغيحي يذيبون كل حساب تمايا كل كبير المطال لا نوش ميال ابوكا تميال وحلو صوك بضمال وهو ايب السميع الله مغلب بضان لجميع ما يقال وحلو واحد اليك العليم الاغام بضان لجميع ما يفعل ادي ماذا وحلو سميه وما يخفى في صدور وضمائر مسقعد يمان كان لو قصدو بو انت بو قال بدن ياي وحي دعنا وهو مغلد بدن ياي يذيب نقول حساب سما ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه قف قادو دلالو نفي الشيطان يا دنيا هو اسك دحيو ايمان صبر يعمل صحيح كو دلالو يو وحو قبتي ميله وحو تري ما نبي وحو تري ما دينه وحو تري ما ددك لو وحو تري مايا من عمل صالحا فلنفسه إسقى إسبد باديي أو إسدق عليي ومن أصاف عليها حمان قفك سميينا إسقى إسباد بيي قال تعالى خدوحي ومن روح جاهد دلالة فإنما وعك لماها يجاهد وحؤد ذلك أو منفعة جهاده ذلك سمي قال هدو الله تقالمي نفذ إلا جهادي شيطان هدو إلا جهادي وحن سمي وناقيس لنفسه إشغى دوني آخر الله وذبا كفايدي سنايا إن الله معبودك حقا لغني الله خضنا عن العالمين قول إذا الكيبو هذا كي وحابورا إيادو ينجرين الدنيا وحل ليرا إر ليرا رل ليرا دد ليرا دنيا ليرا دقاق ليرا أنجرين بربيه انت أمركو سميينا وإسلا إساقي وحكر دي مالي كلكو انت أدميينا أكد عايا مالي كلكو الله هذا لو باعن ياي إبن أباني سمد أمري عيسى ليرا الصمد واحد كقفك باهم بكو أرارو كي إشقروا أيضا إلهي أولي لكن سيعيد بابا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني عنه ومن روح جاهد الدذالة فإنما وحكلماها نجاهد وحود ذالي لنفسه نفتي سمس العدد إن الله معبود حقا لغني الله وضنا عن العالمين أنك إليك كهضنو والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين أخيارت آمنوا حق الرمائي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا لأنه كفرن إلى هو دارتي إزدي زي عظم ديسة إيا جلال في سوق دارتي تدك إيمان إيا عمل صوبا ليمات لأنه كفرن وأن أسترين أنهم إيا حق سيئاتهم فما يلقوا ذنك أسترين ولن نجزينهم وهو بالقذينا أحسن الذي كي كانوا وناك بدن أي كانوا وهانجرين يعملون كو سمي كلمة أحسن اسم تفضيل عمل كان سمي سالة وقيبودوي عمل حسن ووناك سن يمد أحسن وكاو وناك سن كسي وناك بدن وهو أحكا وناك بدن جري كلك كاو وناك بدن أيال وغو وضعف المرين أيا وتكرم كبداق الكوفي دي إنو عمل كاقا ودن درجة دي سرع كاقا ودع والمريو مضاعفة دينا وكوبة ديو قولك الرحمة دي إله حويا مالين ساني وفتن تاي سيدا قفكي عاوة قفا ومالين تي إسوها يجيو أما كي مالين تقفا وعوض إسوها يجيو والذين أخيارت آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فلي الصالحات عمال صوبا لنكفرن وأسترين أنهم حقوا لا سيئاتهم حمان يالكو ديبان كأسترين إيقان الله تسين مايو أولو وجي قبحين مايو حسابنا اللو ويدين مايو كأنهم لم يفعلوها وقال لقى قرية إيقان حمسامين أيي لم يديهين كلك وحيدتك إيمان إيا عمل سكو درسدي حمهودي والددي إيقين وقال لقى قرية فقال لما كانين نقول ما حسابتمين أما صمهودي ولنجزينهم وأبا المرنين أحسن الذي شي كانوا ونقبدا أي كانوا هانجرا يعملونك وصمايا بأنك أبا المرنين ووصينا الإنسان سيدا مركي قيامة يتوحيدك اللغة هذلي إلهي عدم ذي سنة الله تلمامي أياد دبدد والدك حق سيلة تلمامي واتين النري حق الله وحاكوحيك حق الوالد قال تعالى خبيو حلو ووصينا وحن دردارن فرني الإنسان ضدك وحن دردارن بوالديه بسبب والديه لماذا إستغادة شيء سببتو حسن وناقين وصمعيو أيضا سيبو نزول بإلهي سعد بن أبي وقاص لأورنجري ورسول كافتي وعدنا عليه صلاة وسلام خير بني الزهرية رسول كهو يدي المادر آيات وداد بعد شيء أبو سفيان دالي مركا إسلامتي لا شيء يا ما قشي ويلكاكي سعد بن أبي وقاص وإسلامي سعد بي ويرتي وحيتي وحن نشيق أيو دينتي أنكي كل اللي أنا يسني وات كتك تيبا اللي ويري ويلكا محمد أدراضي محاكجي ورنبو يري دقي شيتري والله بالله إنا ننباد إيا بيو مدنة للمينينين إلا أتكنقو تدين تادن بي أما النفط إغب حضو الدنك كل عيبه وده قفك يكو أركبه يا قاتل أمه باكي هو يديس دلي باهي ودلي لغيره لغوين دوه لغو تكحره ومدلقات دوه يعني الله بضع مدياشه ودارته وده ما لن بيجوكتي هذا هذه بي مرد مني هو يمد وصوكر ماري وذاته تعبان مارك أدنى مارنك اللي بعد يكون درزتي إنه نفبح يسوارك لذي شوي نفتك وجر تواميد كليت وقل نف حدا يكون وجرته أو يمد مد وبحظه تقدم بيس والله بالله تالله إنه ننكو بحلينين إيه أما صيدا سكرمو أما هديك اللي بيها ولاد ويكعد هاي والله أما الموت غدي نفتينا سوى دواتي نيادا أدقنا أوتو صي انت إسلام كالقشي أي بيها دين عدي إذن إنك استواردك حقي شيء وينيهي حتى نمركي أذي إلهي كأبورتي لعقلان ووحد إله كبكرا لمن إنسان يكوسوا جاهديان سيدة سعد بن أبي وقاص هو يدي حمنا بنت أبي سفيان أيوسوا جاهدي سي لك هو دقنو كاس لقم مغلما يوم حيالي هو إيا أبو إيا أونكو لسكو داري إلهي كوي وأكل لرانو أدونك إنا تمد بي سبب النغذين كما سأبورين أعطيك أبورا كوي إذن حق الله وحل رسم أماله فوق لك أسمرك إكاقي مالا إيا حقي دينتا نبو جلقين ميسي لكن دقال كوذي وليهن قال تعالى خذوحنا وصينا وحنفرني الإنسان دفك بوالديه بسبب والديه لماذا لشي سببتهم حسنا فارهنمئية وناكسمين أنفرني لكن وإن جاهداك حدي لبدي والد كلبا كقد ذالا حقيك ولان لتشريك وهو الحساد بن أبي وقاس كل عي إن أبو شريك يشي بأنك الله يكو أبوري ما وحدي أبو شريك يشي ليس لك به علم أيام فوق السقنا ألابي أوثاني قشل إلى حق كربك أو حقي سي وحكسي هدين لك يرا وإلا مدين والدك يرا ذات تنوح الله قبر فلاك مجرته فلا تطعهما هكيين سبب تنوحه إلي أنك الله أيام مرجعكم لا بشديني النقطي فأنبئكم وإذين شقايا بما وحيات كنتم مهانجرتا تعملون في الدنيا هو قسمايا أو إذين كافا المرينايا مركا حتك الله لابنايا وأنك اللبدا والد ما هدما اللبدا والد وحي وناقو لنكو أدع لكن حماها كيالي أو سيناو حنو فرني الإنسان ضدك الوالدي بسبب والديه لابد إساق الله شيء سبب تضوح الموفرني حسنا إحسانا قركلو سمفل أي إساء ذا حسن وذلك ببرهما وعدم عقوقهما سورة الإسراء أي نقص ومرني سيد الله لا نغمايو وإن جاهداك يجب أحد قدبي حق إله بي قدبي وإن جاهداك حتى يكون لما لبادي كل شيء لتشريك إن أدلو ذا جسد بي أنك الله ما وحأن ليس كوسقنا لك أذيك به ما علم نقول فلا تضعوا ما كيير إلي أنك الله أيام مرجعكم لا بشدين النقطي فأنبئكم وإذين شيء دون مما وحاد كنتم في الدنيا كوهان جرتين تعملون كوسمايا من القول والفعل والذين آمنوا وعملوا صالحا أمر الله تشجير كل كددك اللقاء هذلي إن تدكي في عنا اللقاء هذلي قال تعالى خبيو حير والذين أخيارت آمنوا اللئي الرسول إيو كتب إيا قيامي ملائك برهمي إيا قضي قدر وعملوا عمل فرايا صالحا وحي فرائد قتي وحي من هي ذنكتي إلى هو أولارتي إزادي سيا كلام ديسو كولارتي إزادي ديا شرفت إذان كولارتي إنا لندخلنه كواس إيمانك يعمل كسوبا سميي إنا قلينا إنو في الصالحين بدكي سوبنا صالحين واطين ورسال وحقوفك الليلة مركو حقوق ذا اللو قوتا كاملة حقوق ذا دومهان قوتا كاملة أيو صالح نقضنا يا مركو صالح نقضنا الذين لهم درجات العلا عند الله إلى عكتك وقيمك كله إن سر سر لقينا يو أي كمديهين نبي الله إبراهيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين نبي إبراهيم يوسف تبريا رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين والذين أخيرت آمنوا حقهم أيسي وعملوا عمل فشي الصالحين الصالحات أعمال صوبا عمل فشي لندخلنهم قلنا في الصالحين ذلك صوبا ديوان كودا يعني الدنيا كو قلنا إن آخرين الجنة يمجي لقينا أيها حكتها اليوم ومن الناس ما يقول آمنا بالله مكان الجوغي تطبع مركز جري إيمان شيغان جري قلت الله دقول العذابية قال ذي سيغان لقدري جري قلت هو حس إيمان ما قال تعالى خبوح جري ومن الناس تتكوحا كمدا من قارباكو جرى يقول أفكا كدهاية أمنا رميني بالله خبق حق لقو عبدان رميني بي أفكا كأورانايا فإذا أوذي هذه الله دبو في الله إلى هدرت الله دبانا تعالى وحيالا فتنة الناس تتكا دبدي أوذي باي كعذاب الله ييالا يانو مارك العلابك اللك بقراهاية ويسك قالوا بايانو فتنة ذاتك كراعي يبعي يوحي راية لجكو سمعين أي يقيم أوليان حبي المسلمين في مكة الله دبي صبرتي إيمان كودا كصبري قول لكل مانا إيغا أردى يواكوكا ولا إن جاء هدو يماد نصر قرقار من ربك أيها الرسول الكريم أذيك محمد ربك حقي هدو قرقار كيماد لا يقولون وحي إليهم إنا أنك كنا وحان هانجرنا معاكم إذنك مؤمنين تا أيام في الدين والإيمان وصحبة إذن كل جرني مركز ربي يا سبحان الله أوليس الله بيعلم بما في صدور العالمين إله ما وحلو شيئا أما الأول يقيسنا أوليس الله الله موسنا هاي وايهاي بيعلم أقل بدن بما وحى في صدور العالمين نفلح الله بطول وحى كسوا إله ما أقمي ونقيس المحوترا مايو ومن الناس وحدد كمدا من غاربا كمدا يقول لها آمنا رميني بالله معبوث حق هابان رميني بإليه فإذا أوذي هذه الله دب في الله إلى هدين تيس هدين لغو دبانا جعل وحوية لأي فتنة الناس ذاتك دبدي أوليباي نوك عذاب الله إلى عذاب في سي كلام لغاية ولا إن جاء هدو يماد نصر قرقار من ربك هدي ربك كيماد وأقوم بذن بما وحى في صدور العالمين نفلع لابيالكوب كذلك كسبوا ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين ليس كل حجر ما يسقرد هرسك ودمانا يا جهاد باللواجبي حجر اللواجبي نفيا مال بالله ري كلك وحي إيمانك كرنا وحى وحلمن نقل وحي إيمانك كبين عانا دبئوا قرتان على تعالى ولا عزتي شرفتي لي وجلالي وعظاماتي بانكو دارتي يعلم من الله الا انه موجنا يدبك دقايو اسقوا اوغيهي او انت قف كان لا اختبار بو ربي اوغيهي وحو يهودن لكن انك انت سكلان اوغي يعلم من الله الا وادبت بحنايا الذين اخيارت امنوا حق الرميسي او ايمانكو دبيهي ولا يعلمن وحو كلو موجنا يا المنافقين اورك قالوا أفكا مسلمك أفكنا لا إله إلا الله وكلا وركنا قال لما كوايسا تبدأ لكينا أيها تكاليف تشرحك أيها اللوك لسارا من الهجرة والجهاد والصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك ولا عزتي شرفت إذا كل أرتي لا يعلم أن الله ألا إنو دبغدق أيها ومودنا يعلم مساعدة الذين أخيارت آمنوا حق الرميزي ولا يعلمن وحكى الأصبان لقايا المنافقين ولك قال له وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا آيات كياب إليه وحيكوا ياب إليه قال ذي المشركين تاعي أيام مؤمنين تاوي من جرتي وحي أرنجرين أنك وضد النظر وضد الله وشركي قال دين بيسكو شيكي جير قال دين بيسكو شيكي جيرين إياه ووثني ولا بعابوداي كل كاسي تدويني ويمنى ينوحي إليه اتبعوا سبيلنا وددنا لا صور راعة ولنحمل خطاياكم حتى أدوحكم بس ثابتا ما يسان دنبا وجزئي عذابي جلئي الناري صابحين حتى أدوحكم حسابتا ما يسان وحنقو داي سواحي أولياء ذني بيجرتين مع هذا أنك فرق كولا بين قيامة مركان تقنو أذيك فرق أولي ذو كحيرنو سيارة ذيك باقري شيخ أويمو يا أربعة اللقوين أولي ذا كولان كذا حسك الشيخ فلان إيه كشيخ فلان كشيخ فلان يا اللقوين هولها كيقودو كل كبري قيامة ديلي ماذا الشيخ لما لو فرق إيه قبصو واكم وركي ناسو وري كي من حمان تدارك قالوا كسو جيدا قال تعالى خذوا حيري وقال الذين وحي وحي الاذين كفروا قالوا بي يين حد لا يانا للذين اخيارته امنوا حق الرميسي وحي الاذين اتبعوا مؤمن راع سبيلنا طريق دينه وضل اين قبصد او كفر يا شركي محمد كعر طريق دينه قبصد حتى ان طريق دينه قبصنا محمد وقليسين ولنحمل خطاياكم واحد قفي الذنب الذي انا قاعد اشاور ذني وان شحت الميزان ذي مناقبك مركي اللي بضع عملك هكا حون يسن ليسو ميزانه او كفلاها اللي سارو حدي ميزانك بخيله اني عبد القادر اهوسك قبان كلك حسناتك هكا بلوكا قين ولنحمل خطاياكم كففك اني بان حنبارينا اله محوك الى رنتا وما هم ماها بحاملين كوى قادة ماها من خطاياهم كوى انكففيا الكوضة من شيء وحبك قادم هاي ويقوم حبك قادم وقادينا محوليين إنهم لكاذبون في سورة فاطر بادو تجدونها ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تبع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إذا كان هدات راي إذا كان جنبك وحيقا أذوقا إسلام هذا إن أذرك وإن تبع مثقلة إلى حملها نفل عسل يدنبك إلا قد هدي وعطو لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا تتك كوحيك إبو إموت يوليه محاو حليسك قد وبلك العرارة سورة عبسة نوتجدون يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه محالوك العرارة لكل امرئ منهم يوم الإنسان يغني قفل بقورة اللوغو جراو كل كاسه ربي يري اتبعوا سبيلنا هذا يا دنبي اهل قادايين ولا يحملون كان ذو قادايين اثقالهم ولا يشيالك الدنبي اي قلع يقع قادا واثقالا دنبيالنا مع اثقالهم اي قادايين اتبعوا سبيلنا ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة في سورة النحل ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساء ما يزيل أحي حمبار سنين فوحما بضل قرمونا مذوبة قابدرا ولا يسأل اللواء اللويدين يا يوم القيامة قيامة مالين تدعى ما وحي كانوا هانجرين يفترون كوة بينهم ولحن قادين أوالين كدي جرواك دوتكي أدلو قويسين كقادين للي أيها وحيكو جوابين قران وقال الذين وحي وحيكو أدلين كفروا قالوا بي إياك والله أدلا يلي الذين أخيار تآمنوا حق الرميسي وحيكو يلاهدين اتبعوا راعة سبيلنا وضدا حين أنك وضدا أنك أنا حين أنقام الدريقة ندين دور النيسور راعة أنك نول نحمل وحان قادينا خطاياكم كففيالكين وما هم كوى وركاس لماها لحاملين كوى قادة من خطاياهم كوى راعي كففيالكوذا من شيء وحبك قادم هايين إنهم إياك لكاذبون بين لو يلو ولا يحملون إلى هو دارتي ولا عزتي وجلالي وعظمتي وكبرياي بانكور دارتي إن يحملون قاذايا أثقالهم إياك الدنبيالك كفري شركي معاسي أي قلة أي قاذايين وأثقالا عليسيالنا مع أثقالهم أي قاذايين اتبعوا سبيلنا ولنعمل خطاياكم تي أي أيضا وحبكم إياك قاذين كفل ما تقول نقطي وإن أضال النقطة اللومي هي إن مظلمة كدرسته أضح اللومي سكال اللغوي حتى أتهي كلها مد بادي يولي من بقارات سوق هذه لكن ضال مظلمة مركز نقطي أدنب انتي ددنب لوميسي ولا حد كيني دون تمش وأثقالا تنبيالنا مع أثقالهم تنبيال كذيبا إلا قادي دونان ولا يسألون ولا ويدين أي أما في حقي أي كانوا هانجره يفترون كوا كبانون ألا ويدينا سلام مركي توحيد كي لوغو اللي قول لو سمي أي الله بقصو لأنه كان قصة ظهر وقصة النبي الله النوح نبي الله إنه قصة اللبادنا هو نبي الله إبراهيم لبادنا نبوى اللبان إنه قارئ خصوصا وحبدا بيداري نبي الله النوح هو شيخ الأنبياء والمرسلين ويلك النبي ياشوه وأول رسول أرسل إلى البشر تائي كان مفدار لما أركن سقال بقولية كنتم صنو يعوذين وحوانين آيي مالنكين وانين آيي صحبين وانين آيي قلبتين وانين آيي كرن أوهد لآيي خوصن أوهد لآيي كل كان لميضا لما أرك ومع ذلك مركو سقال بقولية كنتم صنو لواقا آيي كنكي كنتم وقلمانت آي يا قومكي لها لآيي حسينة دي مركو سقال بقولية كنتم صنو أردكوها إيه نبقى وحي كوكو ليسي سيديتا قفل نغلق إبراهيم باصوهر إمام الأنبياء وإمام أهل التوحيد كل كان نبي الله إبراهيم خليل الرحمن إساقنا سيدا سوكالو آد إياد إياد وحضلي وحالا دارا إساق سيدي النفل صدقا يلوغاها يقعماها إنت اللقى الدوبي دب إنت اللهورينا إنت حديث الله ديقاي ووحي له درتي لو قبل لو عذابه يوهر ريال كل كان لماذا قصة أيامي بوحي سالو تابنا يا سي رسولك عليه الصلاة والسلام وتصليه يا صبر نقول ودي سينا وعده من نوح بوغا وقت يسي أس جريبا من إبراهيم وقت يسي بو جري إنو نوح يقوم كيسي النبي كشيك أيو إنو إبراهيم يقوم كيسي كشيك أيو مما يقرر النبوة وصومة حدوث النبي آين وان حقه بوحلوغ الشيكين سيديكو قاري إنو نوح يبراهيم كورمو نبو ودي سيوا الله سوغي خسليانا أخيار تاموحي كل عاي أي أساقي اللقو سبر قلين أي إنقنا عبرو إن إنا النبي إن إنا فرحك قلينين وإنا خلافين وإنا دوامرين أنرو ماينا ورعنو سيان انتي بدبادي وقدرانو حدا إنا تايئين ورسولك اللقو هري مادانا انتي بابادا اللقو درما يا قال تعال فبيوحو يري ولقد وحا دبا أرسلنا إنا ندرنا نوعان نبي الله نوح بان ندرنا وحالو در إلى قومه قوم كيسي نبي اللوح قوم كيسا البشرية جمعه وحان هذا سنتا قاردو دقي أوروبية أسترالية أمريكية أفريقية أسيل ولي مجري انت النوح لو دري ودلو لكل جيسو وحدا وماشا اسكما قن مال كل كي لها لاقي قوم النوحنا انت بدبادي مهددك لصهاري مال ولما انت بدبادي والا دبر قوي هدنا إساقا فرعمي ورب يري سبحانه وجعلنا ذريته هم الباقي وصفات بين وقوته دونا تدك أدوية كهاري كم بارمي والنبي النحفر عيسي وحال إلى هذا أبو البشر الثاني أبو البشر كيكو بادو آدم كيلا بادنا النحو قال تعالى حبيوحو يري ولقد وحضب أرسلنا إنا ندرنا نوحا نبي الله النح عبد الغفار بالورج كلمة النوح نانيسو وحي يقوم بحدي وعدك جوكتدها إيا اللواقي إيا دروستي إيا عشرتي وبحينا إيا ناحي نوح إذا صاح هدو قيليوه كل كاسي وبحيان كي قيليه قيليه كل كان مجي عيسيبه ويسكالوما نوح كي قيليه إلى قومه إدو كده شي فلبث نوحوان نقادي فيهم قوم كقدوه هذا ألف سنة كونغو إلا 50 عاما 5 سنة ماهان انت اسكقذل فأخذهم وحاقهم في قبطي الطوفان دا وهم إياقا وظالمون قردر صدي انت اسللاهد لاي وحمغلي واي داتي هدوي من محالعي فأنجيناه نوح بدباديني وأصحاب الصفينة دونت قده هذا وحي كجري وسيديتا قفانا بدباديني وجعلناها إلا داس أنكو أسكوها لأغني أما إبردي وحنقيا لي آية علامة للعالمين النفلها وعلامة آية دوي وإلى وحداني يديس يتوحيد كيسا كو قرتان أيان تاكيا لي أولا قد تركناها آية فهل من مدكر أي لم تايبدي لغوها لأغي إنك صلى بروس عليي ومركي هلا قوذي لماذي وقيل يا أرض بلعي ماكي إياها اللبن مالي مركي وركي مالي هدو قيلي نوح أتكي سواي سقال بقولي كنتم سنة لواقعي لبدل أيو إنت اللقى قبيا قشنقوبك اللقو توراي نوح هدلي مركي دم رب إني مغلوب فانتصر إله هو اللي إغرأي وحبط عن تريدك ومجرى إلك أقيان رضا. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر إركي الباب اللقى فريت بوجد إيه يا صوصمي. وفجرنا الأرض عيونا نلقينا إلى اللقى بجيه وقمت من نلقى قروء لسا إركان هاسو أشرا فالتقى الماء على أمر قد قدر حول هرى اللو جانقوية بيه بايز غبطي نقاح أغدر الدون كميتك كويال انت إيه ميلو كويال ماغان نقاح أغدر أي طبان يلما كيلو متر كورناف كل كاد دوني دو الانبياء غبطي بيهو قياس بي كسعدين لكن ما بيه النبي النحوى قياس دافينو إله يري سبحانه إنا لما طغى الماء إيه واتر داف بيه واتر دافين إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية كل كمركاس بيه نقل لك قدقي انت سيرا لبد باديي كل كعلامة ذي وباقي كل كي دنب إهلا قدي اللي حبلو ضوء لما يسترمي يا رب يري يا أرض بلعي ماك نقول أذيك بيه كايم دبو لك كستي سيو لقي سمد بيه كايم عشان لما دين وقل لعي جوكسا ليري كل كا بيه سمد أسل كايم وان سمدي اللي وعلي نسيلا أكوها تربط اللو يقان وماشي قد أي سقوطك كستان يابش كأنكاكن عندكنا سوارتي كل كا انت بيكو فديا إيا انت بنان حد اللي سوتريو تردبا ميل أفر بيه هايستا سدح على دقي كل كا بيه هاس محا لو دافو لو دون بيواي ان لو عبرقاتو أولي بيه انتظا اللو هلاك إذا فالله إشايكم بيه لو عبرقات الله حد بالعان اردال لتغياد وبضي حبت لمثل عيني وانا بيه لونا في اللغة عبرقات ولقد تركناها آية فهل من مدكر وجعلناها آية للعالمين كل كسو هلاك بيه لما مضنا مردنا بيه لون يا رامية بيه اللغة عبرقات لها يا معصية إلى اللغة الأمناد ولقد وحدب أرسلنا إنا ديرني نوح النبي الله النوح إلى قومه وانو ديرني فلبثوا النقادي فيهم دحضوضة 50 عاما فلبث فيهم وحول حظا كنا قادي 1000 سنة إلا 50 عاما مهان فأخذهم وحقبتي الطوفان دا وهم إياك وظالمون قردرا فأنجيناهم نحن بدباديني وأصحاب السفينة دونت أنت كجرتي بدباديني وجعلناها حادثة داس دعاص بعدين لقوا لي وحن كي لي آية دليل وين للعالمين نفلح دليل وإبراهيم قصة ذي اللباد نواتنا واذكر واحد رسولك صرفت له خصتا إبراهيم نبي إبراهيم شك إذ قرتي وقال إبراهيم يري لقومه بابليين يددك شلليه جري إراق يدقني خير إراق إراق بيدقنايين وحرؤ يري يقول ألاب عابدايا أعبد الله إله وين واحد كعابدا وتقوه ألا كبغى ذلكم ساس أن إذين شاكا إنا ديا شامبا خير لكم إذين في عن إن كنتم أداتين تعلمون كوو إنما وحاد تعبدون عابود إيسان من دون الله إلى كسوك أوصانا ألابوي وتخلقون وحد أومان إيسان إفكم بين إن الذين وحاد تعبدون عابود إيسان ألابت من دون الله ألا كسوك لا يملكون مهنتا لكم إذينك خزغا عنتو إفبتغوا جريا عند الله هلا ويناكتي الرزق عمتك جريا واعبدوه ألك لي عابدا واشكروا ما أدنق له لله إليه إلى الله أترجعون الله إذينك وإن تكذبوا واركيك هداد يشين وفي عنتهم هداد سبانيسين أني كان اللبي النبيني نبي اللبانيي أمه الرأيو أمه الرأي أني إذين أمد نبي بانيس أمه الرئيسان جدكي لغلقي جرين ولوافرين يحي كي الله مرة وإن تكذبوا حداد بانيسان فقد وعدب كذب أمم ومديالا بانيي من قبلكم هرتين وما على الرسول فسولك محمد كرتي مكركي ماهان إيا الرسول لن إلا البلاغ قارسين المبين عدوحان هين والله قرب ملو وإبراهيم عص إذ وقت قال لقومه وبابليين تكرد شعراق دقني أيري أعبد الله ألا عابد وتقوه إلى كبق ذلكم ساسا خير في عنام بلا لكم إذنك إن كنتم هداته تعلمون كوحب إنما وعكلمها تعبدون وحد عابد إيسان من دون الله ألا كسوك أوثانا برقرح يد عابد إيسان وتخلقون وحد ومنيسا إفكا بين أنجرين إن الذين وحد تعبدون عابد إيسان من دون الله الله كسوك لا يملكون مهانتان لكم إذنك رزقا عمتو فابتغوا ضلبا عند الله إذا وين أكتي الرزق عمتك ضلبا وعبدوه ألك لقي عابدا واشكروا مهدنك له لله إله مهدنك إليه إلى حق أيا ترجعون الليذين لا بايا وإن تكذبوا حداد ألب بإنسان فقد وحادب كذب أمم ومديالين بينيان الله من قبلكم هرتين وما على الرسول رسولك محمد كركي ما إيا إبراهيم إيا جميع الرسول أولا إلا البلاغ قارسين أي مضى حق قارسيان المضين عد أيهم بالك الدون أيو أولم يروا أولم يروا موايا أركي كيف صد يبدئ الله الأدلة وهوين وإله بالله الخلق أبو ريدة ثم كجدالنا ويعيده اللهم كوسو علينا أيه إن ذلك أرنك على الله أبوين كركي وما دباب بإنتهت سو علينتهت يصيروا وكوفوا ذذي قل وحاطر هذا رسول صوبانه سيروا في الأرض ملك قديه سسعدة فانظروا في ريا كيف صدى كيف صدى بدا إله بالله الخلق أنك صدوا بالله ثم كجدال الله أبو أينشئ وحو بالله النشأة بالله الآخرة الدنبيسي إن الله معبودك حقا على كل شيء وعلى أرك كله كركي قدير رب أوذو يعذب الله ونارا من ذاتك يشاءون عذاب الدون ويرحم إبوا النحريستا من قفك يشاء إنه النحريستا أودون وإليه إلى الله إبوين حق الله إلى غيره أتغلبون الليذين قدنا وما أنتم ألمرك الليذين كديا الليذين كيا ميهدين ومعجزين كوك بحسن كرا ودال قلين كرا إلهي في الأرض لك قديسة ولا في السماء كر وما لكم إذن مسونا من دون الله ألا كسوك من ولي مامولة إذن مامولة ولا نصير وحيدين كرقار إذن مسونا والذين وحكفروا بيني لآيات الله إلى آياتك بيني واللقائه لكل انكسي بيني أولئك كوا يأيسوا قوست من رحمتي أني قال الله أن حريص سيدك قوست وأولئك كوا لهم وعليه عذاب عذاب أليم العبيون نبي الله إبراهيم انت وابندك ودعوة بندك ايه اسكور بحيي جوابتي اللو علينا واتنا فما كان من نقن جواب قومه نبي إبراهيم قلدي سبابليين وكدش الله دري جوابتي النبي قو عليين إلا أن قالوا إن يرى هذا المهانة وعكر نبي أبو مايا جواب وقتلوه دل وأنه نوب بذن يهي لقونتها اللي قرد عرص هل قدادي أوس أو حرقوه قل تلك أبفيعا حتى يساس إلى هذا المحادة على قوة الله ياتمن فأنجاه إبراهيم وحاكري الله معبود حقا من النار لو كيشدين بوكا كوريا إن في ذلك أرنتا قديدا وحاكسوكا لآيات دليلية وهوين إلى عدم ديسة قدرة ديسة إلى رحمته بعباده إلى قرقارك وأولي ديسة وقرقاره لقوم داد يؤمنون حق الرومين أيو إبراهيم هدل أيا وان تهديد كودا لقو ديناري وقال نا إبراهيم وحيري إنما الذي وحد اتخذتم يالتان من دون الله ألا كسك أوثانا وصلني ألا عابدو تاسوع كلاما ومودة بينكم إذنكم بلعدين إيساك جعل هذا وإذن لفعنا ذا وإسكو حريري في الحياة النور القدهد الدنيا هو سيسا محاكة بين دونه ثم يوم القيامة قيامة لما لنتهد يكفر بعضكم كاركين وحو بين دونه ببعض انقارك كله ويلعن وحو حضاري دونه بعضكم قاركين بعض انقارك كله وحكست أما كلا دنتا أما إسكو دنتا ومأواكم حرد اللي إذن كينا موردين النار وما لكم إذن مسونا من ناصرين وإذن قرقارنا إذن مسوقناني قل كان نبي الله إبراهيم ساسو دعوة دي أوبان ديكي أولم يروا موين أركي كيف صدى يبدي الله الله أبلابي الخلق أنكسدوا أبلابي سواركي مايان ثم كقدالنا ويعيده بعد الفنا انتو بابيه وهدنا مر لبات سوحلين ايه إن ذلك بالله دي أنك قلك ولا الله أبوري يا بابي انتي كل حكتي يا سوحلين تلبات إن ذلك أرنك على الله أبوين كركي يصير متكف ضدوه طيل كذين وحال لغو يري قل وحاتر هذا سيروا صعدة في الأرض قلوك قديس الصعدة فانظروا دورة كيف صدقوا بجاه إيبوه باللابي الخلق أبو ردة ثم هدوه باللابي بابيه ككذال الله معبودك حقا أحد كلامي أي يوسف أبابو لأي النشأة أبابو الآخرة دم بيسي أم الله بعد بقوم أي حتى أضي إلهي إلهي وحص وهول بضن إن الله إله على كل شيء وعلى أرك كل كركي قدير الرب أوضو يعذب الله ونار من يشاء قفك الرب التعذيب له إن عذابه ويرحم إله وأن عريسته من قفك يشاء الرب أن يرحم له إن أن عريسته وإليه إلى الله لا إلى غيره أحد كلمي أي تغلبون الذين قدنا وأدونك مركاتك قدونتان إلى هبادوك دوميسان وما أنتم من أيهدين إذنكم بمعجزين الله كوكا بحسن أيها دال قلين أيها في الأرض ذلك القديسة ولا في سماء عركة وما لكم إذن مسقنان من دون الله الله كسوك من ولي مامولة ولا نصير من إذن قرقارا مدن والذين وحا كفروا بيني بآيات الله آياتك إبه كوة مطلوبة الآخرية هي كوة كونها هي معجزاتك صدح لها كوة بيني هي واللقائه إبلا كل مدي صدن به أولئك كوا بيني يسوك قوست دمعكم أجيرو من رحمتي أني قال الله أن حريست إذا كقوست حقين حريسكو أركايان وأولئك كوا لهم عليه عذاب عذاب أليم العبيو فما كان ماهاني جواب قومي نبي إبراهيم قلده كذا شيء هل علمت يعلي النبي إبراهيم إلا أن قالوا إن إله هذا المهان وعكله اقتلوه دل إبراهيم أو حرقوه دبك الرذا فأنجاه إبراهيم وحسمة بحيي الله معبود حقا أحد كلمي وما بردت النار إلا بدعوتي هل لك مجران فأنجاه إبراهيم وحاكريي رمتي واتا الله أكريي من النار دبك يوكا كريي إن في ذلك أرنت قديد وحاكسوغا لآيات تصاليال لقوم ضد يؤمنون حق الرمين أي وقال النبي إبراهيم وحيري إنما الذي وعد اتخلتم يالتين من دون الله الله كسوك أوصانا أرابوي وحدنا يالتين مودة بينكم غروي إذنك بحدي إني وإسكو جعلان أي وكلنك إيا إسويماتنك يوحان لسميو إلا سميو وعاس ودن أوحوغا ضدك حيريو وعاقنك كبحيان أسوأ أركو أسوأ خمسة مودة بينكم أحد إنك الجعل ذي أطفي الحياة إسكوج على إذن نور الجذه الدنيا هو سيزي كل كلبات إسكوج على تباطل قيامة إسكون على ذيان ثم كجدال يوم القيامة قيامة مالين تهذا يكفر بعضكم قارك محو ضفير دونا ببعض قارك كلو ضفير دونا ويلعن وحوار دونا أفحمين أيا بعضكم قارك بعضا قارك كله ومأواكم خيذين يا موردين النار وما لكم إذن مسغنان من ناصرين عذابك إبا وحيدين كقرقارنا هل ميسان وماليهذين والله أعلم.